يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. يا قوم ده نداء موسى، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. فكان ذا هذا بلاغ من موسى بما اوحى الله به اليه. امتى الكلام ده؟ احنا نعرف القصه ان بنو اسرائيل صلتهم بمصر كانت من ايام الايه يوسف، ولما جه يوسف وجاب ابويه وجاب اخواته وعاشوا في مصر كونوا شيعه بني ايه اسرائيل. وبعدين يوسف ربنا مكله في الارض وعمله هو المتصرف فيه وعاشوا في الفتره دي. العجيب ان المس القراني للاحداث التاريخيه التي لم تعرف الا بعد الحمله الفرنسيه. الحملة الفرنسية لما جت هنا كانت معها بعثة علمية. البعثة العلمية دي قعدت تنقب على المعلومات عشان يشوفوا سر الحضارة اللي عند الناس دول ايه، وسر تقدمهم القديم ايام ما اخترعوا اشياء. المسلمين اخترعوا اشياء وارسلوها الملك فرنسا، فبقوا يقولوا ده فيها شطار، هم اللي يقولوا ده فيها شطار. ساعة بتدق بالمية، شوف بقى الفكرة انه يملأ اناء مية كده ويخرم فيه خرم، الخرم دي ينزل القطرة، القطرة بثقلها تنزل على حاجة زي العقرب كده تمشيه، تقوم تعمل دقيقة اثنين ثلاثة اربعة. ايه اللي بيمشيه؟ النقطة الايه، نقطة الماء، اسمها دقاقة بالماء. وشوف بقى ضبطه في انهم عمل الخرم بحيث ينزل كمية من الماء صالحة بانها تحرك العقرب ده عشان يتحرك زمن مخصوص، علشان على ما يدور كده يكون النهار اليوم انتهى. شوف الدقة دي بقى ايه، اه الدقة دي عملها علماء الاسلام وبعتها شارلمان ملك فرنسا، فساعة ما شافوه قالوا ده بعت لنا بتاع فيها شياطين، ادي سنريهم يا سيدي. كويس الله. طيب فرنسيين لما جم هنا قاموا جابوا حملة علمية، حملة العلمية دي ومعها مطبعة ومعها علماء بقى من اللي توصلوا الى اشياء علمية وفنوس سحري ومش فنوس سحري. المهم الحملة العلمية جاية والاشياء التانية دي جاية عشان تستر عمل الحملة العلمية. الحملة العلمية جاية عشان تشوف ايه سر حضارة الناس دول، لانهم يعلمون ان الحضارات كلها الاسلامية زارت الى مصر، فقال لك لما ندرس هنشوف، بس بعتولنا شوية ايه حاجات من اللي هم اخترعوها بتوع زمان، فنوس سحري ومش عارف وايه وايه وايه وايه. وقعدوا يلخموا مصر بقى في حد هناك بقى ضرب الجماميز ويعملوا بقى والناس تشوف عشان تنبهر بايه، بالحضاره الفرنسيه. طيب على الاول لما جم قاموا اكتشفوا حجر رشيد. اظن انتوا عندكم فكره عن حجر رشيد. حجر رشيد ده مكتوب عليه بالهيروغليفيه تاريخ الله. فجي شامبليون عشان تعرفوا ان الله سبحانه وتعالى يسخر حتى الكافرين بمنهج الله ليؤيدوا منهج الله. فلما قعد لقى حجر رشيد ده مكتوب عليه اشياء بالهيروغليفية، فحب يعرف ازاي دي. ام قال لك عرف حروف الهيروغليفية ازاي؟ ام قال لك في حاجة في اللغات اسمها منطق الاعلام. منطق الاعلام يعني ايه؟ يعني انا لما يكون علم بالانجليزي ما بترجمش الاسم العلم. هل انا اقدر اقول تشيرشل دي معناها ايه بالعربي؟ هو اسمه ايه؟ برضو هيبقى تشيرشل، بس بدل ما اكتبه بالحروف اللاتينيه بكتبه بالايه؟ بكتبه بالعربي. ده كلام فالاعلام ما بتتغيرش نطقها. لما الاعلام ما تتغيرش نطقها يقوم هو يجي يشوف في الاعلام عنده ايه الحروف اللي ما اتغيرتش دي كذا كذا. فاهتدى الى معرفة فك طلاسم الحروف الهيروغليفية. ام عرف يقرأ حجر رشيد. فلما عرف يقرأ حجر رشيد ادانا تاريخ مصر القديم. يبقى تاريخ مصر القديم اتبنى على حقيقته امتى؟ بعد حجر رشيد. حجر رشيد اللي عمله مين؟ الفرنسيين. ومين اللي عمله؟ شامبليون. طلع منه ايه؟ عرف الاعلام وعرف الحرف ده تشيرشل دي التيه عندهم بتبقى ايه؟ وقعد ياخد والشين تبقى ايه والريح تبقى ايه، وقعد يجمع بقى لحد ما عمل الابجدية بتاعتهم وراح حلل اللغز. احنا ما كناش نعرف حاجة عن الحكاية دي ابدا، بقت نشوف كده رسوم على الصقور وعلى البتاع ولا احنا عارفين مدلولاتها ايه. طيب الشاهد انك تجد ان القرآن حينما تعرض للاقدمين، تعرض لفرعون في صورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أهي إرم ذات العماد دي اللي في الأحقاف لسه في الجزيرة اللي لسه ما اكتشفناش عنها حاجة، اللي ربنا بيقول عنها إيه؟ التي لم يخلق، مع انه بيتكلم عن فرعون وفرعون ذي الاوتاد، كل حضارة الفراعنة الاهرام ذي الاوتاد، لكن دي كان شيء ما شفناش لها نظير، يبقى لازم حضارة عدي حضارة اقوى من حضارة مين؟ لازم اقوى من حضارة فرعون ذي الاوتاد دي، لانه قال على ذيك التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب ثمود بتاعت ايه، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وشفناها دي البيوت اللي منحوطه في الصخر والبتاع والحاجات، شفنا الحضاره دي وشفنا حضاره مصر، لسه ما شفناش حضاره مين؟ حضاره عدي لازم تكون مطموره تحت الارض، زي احنا ما قلنا كل الاثار النفيسه بتبقى تحت الايه؟ لان عوامل التعريق، اذا كانت الهبه الرمليه الواحده لما تيجي في الاماكن دي بتطمر القفله بحالها، قفله ماشيه تجيب هبه رمليه واحده، فما بالك بقى القرون اللي مشيت دي طويله، الرمال اللي جت على اثار عدي ايه؟ يبقى لازم ننقب ايه كتير قوي علشان نعرف ايه رمزات العماد دي التي لم يخلق مثلها في البلاد. الشاهد انه حينما تكلم عن ملك المصريين قديما قال وفرعون ذي الايه للاوتاد، ولما جه يتكلم عن موسى تكلم عن المعاصرين له في حكم مصر برضو فرعون، اذهبا الى فرعون، مش قال كده؟ الله، يبقى ده فرعون وده فرعون. طيب موسى هيذهب الى فرعون علشان يخلص بني اسرائيل من ظلم مين؟ من ظلم فرعون. طب فرعون ظلمهم ليه؟ أم قال لك شوف بقى، عشان تعرف ان كل سياسة معقبة على سياسة تحاول ان تطمس السياسة الاولى وتعذب من نصروا السياسة الاولى، كده بقضية في الكون واحدة. لما يجي يتكلم طب ما هو سيدنا يوسف جه مصر وقعد ويا العزيز وعمل دي، ما جبناش سيرة فرعون في سورة يوسف، ما جاش سيرة فرعون أبدا. ولما جه هيتكلم عن رأس الدولة في أيام يوسف اتكلم وقال الملك ائتوني به، ما قالش فرعون، بقى قديم قوي قال مين، وأيام موسى قال مين فرعون، وفي أيام يوسف ما جابش سيرة فرعون وقال ايه، وقال الملك ائتوني به، بقى فيه امرأة العزيز وفيه الايه الملك. تعال اول مما يدلك بقى على ان جه الحجر ده وعمل ايه، راح مبين لنا ان الفترة ده هي كان ملوك الرعاة او الهكسوس هم الذين حكموا مصر وخدوا الملك من المصريين وبقوا ملوك، عصر الملوك. والقرآن يقول ايه، وقال الملك ائتوني به، ولم يأتي بذكر لمين، لفرعون. لما جم الفراعنة استردوا ملكهم وطردوا الملوك بتوع الرعاة، الجماعة الفراعنة استبدوا باللي مين، باللي كانوا بيخدمهم الفراعنة اللي هم بنوا مين، بنوا إسرائيل. يبقى شوف بقى دقة القرآن في الأداء، لما قال في هنا فرعون وهنا فرعون، وجي في فترة إيه؟ يوسف، وقال الملك ائتوني به، ما كانش حاكم مصر يسمى الملك إلا في عهد ملوك مين، دي ما عرفناهاش إلا جديد. يبقى شوف القرآن ازاي تنبه لها ومسها مس كده يعني، بس مين اللي يستنبطها، مين اللي ايه اهيدي سنريهم يا سيدي. يا قومي، بعد بقى الحق سبحانه وتعالى ما ايد موسى بالآيات ونصر وغرق فرعون، طب المسألة انتهت فين؟ قال لهم هيا ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، مهمتكم انتهت في انكم خلصتوا بني اسرائيل من مين، من فرعون، وخلصتوا اهل مصر من فرعون، روحوا على مين، على الارض الايه المقدسة. كلمة الأرض إذا أطلقت صارت علما على الكرة الجامعة، ووردت في قصة بني إسرائيل في مواضع متعددة لمواقع متعددة. قول الله في آخر سورة الأسراء: وقلنا من بعده، أي من بعد موسى، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. اسكنوا الأرض، طب بالله يعني ده الأسلوب ده هو فيه سكن إلا الأرض؟ طب ما نسكن فين؟ أنت لا تقول اسكن كذا إلا إذا حددت مكانا من الأرض. اسكن المنصورة، لأن السكن قطعا حيكون في مين؟ في الأرض. إيه اسكنوا الأرض دي؟ تيجي إزاي اسكنوا الأرض دي؟ يقول لي اسكن المنصورة، اسكن طنطا، اسكن أرياح، اسكن القدس، اسكن فلسطين، إنما تقول لي اسكن الأرض؟ أهي دي بقى لفتة قرآنية. قال لك ما دام قال اسكنوا الأرض ولم يحدد من الأرض مسكونا خاصا، يبقى كأنهم قال ذوبوا في الأرض فليس لكم وطن. انساحوا في الأرض فليس لكم وطن. اسكنوا الأرض، شوف الدقة، اسكنوا الأرض. وعرفنا لما تقول اسكن، إن كنت أنا قاعد في المنصورة بتقول لي اسكن، اسكن شارع كذا، اسكن عمارة كذا، إن كنت تقول لي اسكن مثلا مصر، اسكن بيروت، اسكن إنما تقول لي اسكن الأرض، طب ما هو سكن في الأرض، ما حددتليش حتة اسكن فيه. فمعنى قول الله اسكنوا الأرض يعني لا توطن لكم أبدا، وستسيحون في الأرض مقطعين. وقد قال الله ذلك وقطعناهم في الأرض أمما. وبعدين كلمة قطعناهم كده مش أذبناهم، يدل عليها حين يأتي القرآن بقضية قرآنية نشوف القضايا الكونية أكدتها ولا عرضتها. القضية القرآنية وقطعناهم في الأرض أمما، ومعنى قطعناهم مش أذبناهم، قطعناهم تفيد إنه عملهم أوصال بس قطع. برضو لما تشوفهم في البلاد اللي نزلوا فيها في كل بلد حتة مخصوصة كده لليهود، ما يزبوش في المواطنين أبدا، ويبقى لهم كل حاجة مستقلة بهم، فكأنهم شائعون في الأرض إنما مقطعين. وأمم أمة اليهود، حرب اليهود، ما حدث. الله على الأول. فلما قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يبقى يجي التقطيع ده، ده الكلام ده بعد موسى. طب في موسى أم قال لهم إيه؟ ادخلوا بقى الأرض التي كتب الله لكم، يعني بعد رحلتكم مع فرعون والحاجة دي روحوا الأرض اللي ربنا كتبها إيه لكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نقول أولا مقدسة، أرض مقدسة يبقى حيزتها ولا لا؟ بعد ما كانت أرض عموما بقت الأرض هي الأرض المقدسة. معنى مقدسة يعني مقدسة، المادة كلها تدول على الطهر والتطهير، قدس يعني طهر ونزه، مقدسة يعني مطهرة، ده كلام على أول. طب الأرض المقدسة، ودي برضو قلنا إن الألفاظ حين تأتي تتوارد جميع المادة على معاني. انتوا عارفين عندنا في الفلاحين حاجة يسموها القدس او الادوس، الادوس، حدش عارفه الادوس؟ الادوس اللي فيه مية، اهو الادوس ده هو اللي اسمه قدس، وكانوا بيستعملوه يملوه وياخدوا منه طهروا به اللي عايزوا، يغسلوا منه ايديه ويستحموا منه وينظفوا منه الحاجة، الادوس فيه المية. فالقدس اللي احنا بنسميه الادوس هو اللي بيطهر به الايه الاشياء، فلما يقول مقدسه يعني مطهره من الماء اللي كان في الايه اللي في الادوس. فاخذ تسميه المعاني من تسميه الايه المحسات. وبعدين سأل لي من اسماء القدوس، وقدس يعني نزه وطهر، قدس الله في ذاته، هو له ذات بس مش زي ذاتك، هو له صفات بس قدسه ونزهه ان تكون كصفاتك، هو له افعال بس قدسه ونزهه وطهره ان يكون ان تكون كافعالك. انت لك ذاته، هو له ذات، انما ذاته واجبه الوجود، وزادت ممكنة الوجود لأنه طرأ عليها عدم الأول ويطرأ عليها عدم ثاني. دك واجب الوجوب لذاته وانت واجب لغيرك يقدر ينهيك الله. وربنا له برضو حياة ولا ملوش حياة؟ طب ما انت حي وهو حي، انما أحياتك كحياته؟ لا، يبقى هنزهه، يبقى نزهه في الذات، ذاته ليست كذاته وصفته ليست كصفاته. له هو قادر وانت قادر تعمل شيء، انما قدرتك كقدرته. طب وهو سميع وانت سميع، بتسمع سمعك كسمعه؟ تقول له خلاص ما دام ذاتك مش زي ذاته وصفتك مش زي صفاته، يبقى لما تسمع سميع عليم يبقى اقول السماع مش زي الايه، وعايز ودني وعايز مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي ده. هو سمع لا كسمعنا ولو فعل لا كفعلنا. لما ربنا يقول فعل وانت فعلت، فعلي فعلنا زيه ولا فعله منزه؟ ليه؟ قال لك لان فعل خلقه علاج، يعالج الفعل، ولذلك يكون للفعل بداية وأوسط ونهاية، ويفرغ من الأحداث على قدر ما فعل الزمن. يعني عايزين نشيل حاجة، كل ما يمر زمن شلنا ربع كيلة، بعدين زمن تاني نص، وبعدين مش الله بعلاج وبياخد مني قوة ولا لا؟ أم قال لك لا، إنما فعله ليس بعلاج، فعله بكن. ولذلك أي أن خلقت السماء والأرض وما مسنا من لغوب، ما تعبناش لان ما بنعالجش، بنقول ايه كن فيكون. ولذلك احنا هنا قلنا في الاسراء لازم تنسب الحدث الى مين؟ الى الله، ما تنسبوش لمحمد. ولذلك عشان تعرف الجماعه اللي عرضوا محمد في الاسراء كانش لهم حق، هم بيقولوا له ان اضرب اليها اكباد الابل شهرا وتدعي انك اتيتها في ليله. هو ما ادعاش الدعوه دي، انتوا اللي بتقولوا ادعى هذه الدعوة. هو ما قالش انا سريت من مكة لبيت المقدس حتى تقولوا انا اضرب اليها اكباد الابل شهرا وتدعي انك اتيتها، ما قالش رأي كده. صلى الله عليه وسلم قال اسرية بي، قال ايه؟ اسرية بي. يبقى هو له عمل في الحدث؟ ملوش عمل في الحدث. يبقى الفعل بتاع مين؟ يبقى بتاع الله. ما دام فعل الله يعود زمن؟ ما يعوش زمن. يبقوا افهموا ازاي انتوا بتعترضوا. لكن تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يفهموا كده ويقولوا كده، علشان لما يجي ناس من المتحزلقين دلوقتي يقولك ده الاسراء كان بالروح، يقول له بالله لو ان محمد قال للعرب انا صليت بروح كانوا هيكذبوه. طب انا شفت، انا كنت في نيويورك الليلة وشفتها بالروح، حد هيكذبني؟ طب ما هم اكذبوه ليه؟ ده فيهم ان هو ماشي سرى. يعني ايه يعني صح؟ مش بالروح، ده بايه؟ بدليل انهم قارنوا فعلا بفعل وحدثا بحدث ونقلة بنقلة، وقالوا اتدعي انك اتيتها في ليلة واحنا بنضرب اليها اكباد الابل شهر. يبقى جت تخدم الاسلام ولا جتش تخدمه؟ برضو جت تخدم الايه؟ الاسلام. اذا قدوس يعني مطهر، مطهر يعني منزه. وساعة ترى شيئا يخالف قضية العقل اقرنه بفعل الله. ما تقرنوش بمين؟ بفعلك. ليه؟ أم قال لك لأن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل طردا وعطفا. إن كان الفاعل قدرته قوية الفعل يبقى زمنه إيه؟ أقل. لما نيجي ننقل الدب من هنا لهنا، إن كان عيل اللي حينقل كل الأدح وأدح تاني، وان كان راجل كبير هينقل كيله، وان كان فتوه شويه ينقل نص الدب، وان كان واحد اقوى قوي يروح شايل الدب وجايب الله. اذا الزمن هيتناسب مع مين؟ يتناسب مع القوه، تناسب عكس. ان كسرت القوه يقل مين؟ الزمن. فهات اي فعل بالنسبه لله وقارنه بقدره الله يطلع لا زمن، يطلع ايه؟ لا زمن. يبقى قدس الله في كل شيء. يبقى الارض المقدسه، طب تعالى مقدسة يعني ايه؟ مطهرة. انا اردت ان تكون مطهرة يا خالق، انا عايز بقعة من الارض تبقى طاهرة، زي ما قال انا عايز بقعة من الارض تبقى حرم ما تعتدوش فيه على صيد ولا على نبات ولا تعتدوا على بعض ولا تحاربوا. الله عايز بقعة من الارض يأمن فيها الناس. طيب ده كلام كوني ولا كلام تشريعي؟ اهي زي حكاية الحرم، هو لم يروا انا جعلنا حرما امنا، الجعل الحرم آمنا أهي إرادة كونية أم إرادة شرعية؟ إن كانت إرادة كونية يبقى لازم ما يحصلش فيه خلل أبدا ولا حد يعتدي على حد، كونية عايز كده. إيه الفرق بين الكوني والشرعي؟ الكوني يقع ولا معارض في الأمور القهرية، خلاص؟ أردت أن تكون طويلا، هو يقول كده العبد أنا أردت أنك أنت تكون طويل، تبقى اسمها إرادة إيه؟ إرادة كونية، تبقى تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. إنما أردت أن تكون طائعا مصليا، دي إرادة شرعية. يبقى الإرادة فيما للمريد فيه اختيار تبقى إرادة شرعية، يصح يفعلها ويصح ما يفعلهاش، وإنما إرادة كونية فيما لا اختيار لك فيه وواقع رغم أنت. تبقى فهمت الإرادة الكونية يعني إيه والإرادة الشرعية يعني إيه؟ على الأول هنا الله سبحانه وتعالى يريد الحرم آمنا، إرادة كونية ولا شرعية؟ نقول له لا، ده حصل أن أهيج فيه أناس ولم يأمنوا، تبقى مش إرادة كونية، لأنها لو إرادة كونية ما كانتش تحصل فيه أي حاجة أبدا، إنما دي إرادة إيه؟ شرعية. يصح إن أطعتم ربكم اجعلوه آمنا وإن لم تطيعوه هيجي فيه الناس. مراد الله أن يكون حرما إيه؟ آمنا. مراد الله أن يكون دي كونية ولا شرعية؟ شرعية. يبقى افرق بين الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي ما لا اختيار لنا فيه، والإرادة الشرعية ما يصح أن نفعله أو لا نفعله. الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كلمة كتب الله لكم ناخدها بقى كتابة كونية أم كتابة شرعية؟ إن كانت كتابة كونية مش كان لازم يدخلوها؟ كان لازم يدخلوها. طب لكن ألف إنها محرمة عليه، الله، تبقى مش كونية بقى، تبقى إرادة شرعية. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، اشجعوا كده وادخلوا، إن طوعتوني واشجعتوا ودخلتم خلاص خدتوه، وإما اشجعتوش يبقى محرم عليكم. تبقى إذا ما تجيش زي اللي يقولك ده في تناقض، كيف يقول الله التي كتبها لكم وبعدين يقول محرمة عليكم؟ كيف يكون قد كتبها ثم يقول محرم؟ يقول له كتبها كتابة إيه؟ كتابة كونية ولا كتابة شرعية؟ كتابة شرعية. إن دخلتموها بشجاعة ولم تخافوا ممن فيها واستبسلتم ووثقتم بأن وراءكم إله قوي هيسندكم تدخلوا، ما عملتوش كده محرمة عليكم. تبقى إرادة إيه دي بقى؟ إرادة شرعية. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يبقى الأرض جت كم مرة هنا دلوقتي؟ المرة الأولى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وعرفنا الكلام فيه، خلاص. الدقة بقى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي الأرض عموما ما تزبوش فيها وقطع كده ومشردين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جمعناكم من كل بلد، ولما تتجمعوا تبقوا لفيف كده يجيء وعد الآخرة. ايه وعد الآخرة؟ اللي جه في اول السورة، اللي جه في ايه؟ في اول سورة الإسراء، وقضينا الى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كلمة وقضينا الى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، برضو جت الأرض اهي مرتين، ولتعلن علوا كبيرا، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، دي جاءت سورة الإسراء في أوله. أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يبقى دخل المسجد الأقصى وبقعة المباركة في مقدسات الإسلام. دخل في مين؟ في مقدسات الإسلام. ومدام دخل في مقدسات الإسلام بقت رعويتهم يجب أن تكون إسلامية، خلاص. فربنا قال لهم يا يهود أنتم هتقعدوا في مكان بعهد من رسوله، بس هتفسدوا في المكان اللي أنتم عايشين فيه، وحنستحملكم مرة واثنين، وبعدين نسلط عليكم عباد لنا، يجوسون خلال دياركم ويشردونكم من هذه البلاد. والحق يقول نحن أعلمنا بني إسرائيل في كتابهم ما سيحدث لهم في أمر مع الإسلام، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما يعني مرة الفساد الأولى، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. بعض الناس يقول لك ده كان ينبغ تنصر الكلام ده، كان ينبغ ايه نبغ تنصر. نقول له يا أخي قول الله فإذا جاء وعد أولاهما ساعة ما نزل القرآن، كلمة وعد دي لا تتأتى لشيء يسبق الكلام، إنما لشيء يجي بعدين، أدي وعد. فلما تقول لي نبغ تنصر أقول لك حيلك يا سيدي، ده دي كلمة فإذا جاء وعد أولاهما، والوعد يكون بأمر يجي ايه بعد الكلام. وكلمة فإذا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، مش إذا ظرف لماضي الزمان، ده لما يستقبل من الزمان بعد ما نتكلم بعد ما نقول الكلام ده. ثم هل نوبخد نصر كان من ما يقال فيه عباد لنا؟ طب ده عباد لنا يعني جنود إيمانيين، ونوبخد نصر ده كان فارسي. الله، يبقى إذن هي تشير إلى الفساد الأول مع رسول الله بعد العهد الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم. وهل تقتصر على هذه؟ قال لك فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقلنا ذلك ما ورد لليهود في كتابهم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي في كتابهم لتفسدن في الأرض مرتين. وهل بنو إسرائيل لم يفسدوا في الأرض إلا مرتين؟ ده لو أنهم أفسدوا في الأرض مرتين ده كانوا حاجة كويسة أوي. إذن لابد أن يكون الأرض المقصودة الفساد الذي في حضانة دخولها في الإسلام. محدش يقول لي ده كان ينبغ نبخ نصر، نقول له ده وعد وربنا بيقول فإذا يبقى لازم يجي، وكان وعدا مفعولا وقد حدث فعلا وجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال دياره. لكن أيستمر الأمر كذلك إرادة كونية؟ لا، إنه سبحانه قال بعثنا عليكم عبادا لنا، فما دام يوجد عباد لنا يبقى المسألة ماشية. إن تخلوا عن هذا الوصف يبقوا أنتوا رددنا لكم الكرة عليهم، فكأن الكرة لا ترد لهم. ثم رددنا لكم أي يا بني إسرائيل الكرة عليهم أي على الذين أجلوكم. طب ليه تجعل الكر لهم يا رب؟ لأن هؤلاء تخلفوا عن عباد لنا، مدام تخلفوا عن عباد لنا يبقى لازم يحصل اللي حصل. إذن نحن الآن في قول الحق ثم رددنا لكم الكرة عليه. إحنا دلوقتي مع اليهود في منطقة إيه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليه. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها، وادخلوا المسألة على أنها أمر ديني، ما تأخذوش على أنه أمر عربي ولا أمر سياسي ولا أمر حاجة، لا، ادخلوها إيمانيا إسلاميا، وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعا عبادا لله. فإذا كنا عبادا لله لن يتمكنوا منا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها. ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا نحن، ونحن قد تفسينا عن منهجنا وأصبح كل يتبع هواه، كانت القضية القرآنية ما تنفعش. يبقى لازم حصل كده لازم يحصل كده. يبقى ثم رد. ولذلك بعض العارفين الذين نعتقد قربهم من الله حينما أخبرنا بأن اليهود دخلوا بيت المقدس سجد لله، فقلنا أتسجد لله على أن دخل اليهود بيت المقدس؟ فقال نعم صدق ربنا، صدق ربنا، لأنه إذا كان يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أيكون دخول ثاني مرة إلا إذا كان خروج أول مرة؟ لازم يحصل كده. فكأنه هو بيحمد ربنا على أن قضايا قرآنه الكونيات تؤكدها. ثم رددنا لكم الكرة، برضو جت الكرة، مش كمنهم يهود ما نديلهمش الكرة، لا دك مننا مش عبادة لنا جت الكرة. نعم. ثم رددنا لكم الكرة عليه، الكلام اللي بيخاطب اليهود، وشوف الدقة بقى، وأمددناكم بأموال، مش كده أغنياء قوي بتوع المال هم، وبنين كلهم في الجيش، وجعلناكم أكثر نفيرا. كلمة أكثر نفير دي لو انت بقى تحللها بالكمبيوتر زي ما بيقولوا تقول يا سلام. ما هو النفير؟ اولا النفير هو ما يستنفره الانسان لنجدته لان قوة ذاته قاصرة عن الفعل تستنفره. طب وهم لهم قوة ذاتية لوحدهم ولا وراهم؟ يبقى اكثر نفير ولا لا؟ لان وراء وياهم اقوى الدولتين العظميين. يبقى امددناكم باموال صح، وبنين صح، وجعلناكم اكثر نفيرا. ثم بعد ذلك يحكم الله قضيته ويقول والله يا يهود ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. وهل تستمر الكرة يا ربي؟ لا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، كأن ربنا ادانا بشارة اننا برضو حن ايه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، من اللي يسوء بقى؟ عبادا لنا، اكننا حنتنبه من الألم ونرجع عباد لله. وبرضو احنا نلاحظ كده ان البعث الإسلامي والوعي الإسلامي دلوقتي ابتدى، فلما هنكون عباد لله نقول ليه؟ فإذا جاء وعد الآخرة بعد الكرة لكم ليسوءوا وجوهكم، أشرف حاجة فيكم إيه؟ الوجه، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله، ده تاريخ واضح أهو، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. طب ده أنت في المرة الأولانية يا رب ما جبت سيرة المسجد ولا دخول المسجد، اقرا كده. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاص. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاب سيره المسجد. طب ما الولي يدخل المسجد كما دخلوه اول مره؟ طب ده دليل على ان المره الاولانيه كان فيها دخول. أم قال لك إيه؟ ما هو الدخول كان في الامتداد الإسلامي في عهد عمر لما دخلنا المسجد. بس لما دخلنا المسجد مش نكاية في إسرائيل. ليه؟ لأن المسجد في أيامها ما كانش تبعها، لأنه كان تبع الدولة الرومانية، فدخولنا في أول مرة لم يكن نكاية فيهم، إنما هو جايب المرة الثانية اللي هتبقى مين. فإذا جاء وعد أخرى بعثنا وعد الآخرة، بعثنا ايه؟ فإذا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. يبقى الكرة هتخرجنا من المسجد، وده اللي حصل ولا لا؟ لكن هيجي وعد الآخرة فنسوء وجوههم وندخل المسجد ان شاء الله كما دخلناه اول مرة. وجاء بالمسجد هنا ولم يأتي بالمسجد هناك، لان دخول المسجد هنا لم يكن اذلالا لليهود، لانه كان تبع المسيحية، تبع الدولة ايه؟ الرومانية. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا. الله كأن هتمر فترة يبنوا ويعلوا فيه. امال هنتبر ايه؟ واللي مش بقول وليتبروا ما علوا، هنتبر اللي علوه، تبقى لازم تمر مدة يعملوا ايه؟ يبنوا. وهو ده اللي حصل ولا لا؟ وليتبروا ما علوا ايه؟ ما علوا تتبيرا. ان شاء الله احنا بقى في انتظار فاذا جاء وعد الاخرة، وانتظار وعد الاخرة في اذنه ربنا عاملها وعد شرعي. ان عدنا عبادا لله كما كان في المرة الاولى سنسوء وجوهه، وسندخل المسجد كما دخلناه اول مرة، وسنتبر ما علوا تتبيرا. هنا بقى بعد ما خرجوا من مصر ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يا موسى خد القوم بتوعك بنو اسرائيل وادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم. وقلنا الكتابه هنا شرعيه ولا كونيه؟ كنا شرعيه بدليل ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله ايه لكم ولا ترتدوا على ادباركم. لما يقول له اعمل كذا ولا تعمل كذا، يبقى دي شرعيه ولا مش شرعيه؟ يبقى شرعيه. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إن ارتدتم على أدباركم انقلبتم خاسرين. وتدخلوها ولا ما تدخلوهاش؟ يبقوا ما يدخلوهاش بقى، تبقى إذا مش كتابة كونية إنما هي كتابة إيه؟ إن أطعتم تدخلوا بشجاعتكم كده ومعتمدين على الله وإلى آخرنا عملتوا ترتدوا على أدباركم. كلمة ولا ترتدوا على أدباركم، الإنسان حين يواجهه خصمه يواجهه بوجهه، فإذا خاف منه وأشفق وفر منه يعمل إيه؟ يرتد على أدباره. الارتداد على الأدبار دي نوعين اثنين. نوع بترتد على الأدبار عشان تتحرف أو تعمل مكيدة أو إلى آخره. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يبقى معنى الإدبار الرجوع على الأدبار مش مذموم. فإن كنت عايز تعمل حيلة تعمل فخ تعمل كماش ارتد، انما مش مثلا ايه فرار. ولا ترتدوا على ادباركم يعني مواجه كده وبعدين يرتد على ادباره. يا ترى يرتد على ادباره بان يلفت وجهه الى ناحيه دبره يدخل، ولا يرجع بظهره يصح ويصح؟ ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا ايه؟ فتنقلبوا خاسرين.